بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الجهاد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. نعم، وهذا في دلالة على حديث غيره، دلالة على أنه لا يجوز التحريق بالنار، وأن النار لا يعذبها إلا رب النار سبحانه وتعالى والله عز وجل، لا يجوز التحريق، وهذا هو الصواب. إنما خلاف التحريق في إسباب القصاص. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه حرق قوما، وجاء عن علي رضي الله عنه حرق أناسا من الزنادقة، وجاء قصص في مثل هذا، لكن السنة صريحة في مثل هذا. وعلي رضي الله عنه لما بلغه ذلك، ابن عباس قال: لو كنت أنا محرقه، وإنه إنه يعذب بالنار إلا رب النار. وقال ابن علي رضي الله عنه في رواية عند أهل السنن ويحى ابن عباس، يعني أنه بلغه من هذا، وكأنه أعجبه كلامه، ولأنه بلغ السنة في مثل هذا. وهذا الحديث جمع ابن عباس كما تقدم، ومن حديث عبد الله بن مسعود وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي. سبق في سؤال قبل هذا وذكر الأخبار في هذا، وذكرت أنه قد جاء من حديث أبي أسيد أو عسيد، وهذا والصواب أن حمزة بن عمرو الأسلمي عند أبي داود ليس أبا أسيد، أن حمزة بن عمرو الأسلمي رواية محمد بن عمرو عن أبيه حمزة بن عمرو. وسبق أيضا جاء في درس سابق أيضا رواية الحسن عن سمرة، وذكرت في الحديث أنه ما أمرنا رسول الله، قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن الوهنة. قلت من رواية الحسن عن سمرة، وهذا وهو من رواية الحسن عن عمران بن حسين. الحسن الحديث هذا رواية الحسن عن عمران بن حسين، قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. المقصود أن هذا الخبر ما يدل على أنه لا يجوز التحريق بالنار، وهذا ورد عدة أخبار، والرسول عليه السلام أمرهم بذلك، ثم تبين له ذلك، ثم نهاهم عن هذا. وجاء في قصة أخرى أيضا، أو جاء في بعض خلاف في بعض العموم من التحريق، تحريق بعض الحشرات، وسبق ذكر شيء من الخلاف في هذا، وأن السنة دلت على منع التحريق، لا يجوز التحريق لأي شيء، لا يجوز التحريق لأي شيء لدلالة هذه النصوص. إنما الخلاف فيما التحريق في القصاص، هذا هو موضوع النظر، وإن كان السنة في بابها محكم أنها في منع التحريق حتى قصاصا أو مقابلة. وبعض استدل بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمل أعين الرعاة في النار، سمل أعين أولئك القوم الذين سملوا أعين الراعي، فسمل الرسول عليه الصلاة والسلام أعينهم وتركهم يستسقون فلا يسقون، لأنهم سملوا عين الراعي، أحرقوها بالحديد بنار المحمي. وهذا قد يقال بجواز بهذا، وبعضهم قال منسوخ ولا دليل على النسخ، فالقول بأنه يجوز قصاصه المقابل قول قوي لهذا الخبر. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن وليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وإسناده صحيح. نعم، حديث عوف مالك هذا كما رواه مسلم فيه أنه رضي الله عنه ذكر ما وقع له مع خالد رضي الله عنه، وأنه في القصة أن ذلك الرجل في هذه المعركة كان رجل من اليمن مددي من مدد اليمن جاء وقاتل معهم، فرأى رجلا من الروم، هذا في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة، فرأى رجلا من الروم وكان هذا الرجل مددي من أهل اليمن لم يكن معه درقة، فذبح إنسان بعير فطلب منه الجلد فأخذه ثم صنع منه درقة ثم جعل يقاتل، ثم بصر برجل من الروم يقتل في المسلمين فتحير منه غفلة فرماه فعقب فرسه ثم قتله فأخذ سلبه فأخذ وكان فيه شيء كثير، فاستكثره خالد رضي الله عنه ولم يعطه السلب، فقال له عوف مالك إن الرسول عنه قضى بالسلب للقاتل وأخبر النبي عليه السلام بذلك، فأمره عليه السلام أن يعطيه السلب، قال ما منعك يا خالد؟ قال استكثرت يا رسول الله ما أعطيه السلب، فقال عوف رضي الله عنه ألم أولد لك ما وعدت لك، يعني أراد أن يذكره وأنه وقع ما وقع ووقع كما كان، فقال عليه الصلاة والسلام استنكر هذا وقال أنتم تاركوا لي أمرائي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي، ثم قال إنما مثلكم مثل رجل كان له ابن فجعله فشرع لها يعني في الماء فجعلت تشرب فشربت صفوه وترك فدره، فأمرائي يعني الذين أمرهم ويعتنون بأمر الجيش وأمر الغنائم ومتابعتهم يحصل لهم مشقة وتعب ويكون أمر خالصا لكم وتعطون الغنائم فتأخذون صف ويبقى الكدر، ثم أراد عليه الغنم من باب العقاب أن يخالف ما أراد عوف رضي الله عنه، فقال له لا ترد عليه السلام فأقره على مثال، وهذا دلالة على أنه أن لوالي الجيش أن يجتهد السلب وإن كان السلب القاتل، لكن لا بأس إذا اجتهد ورأى من المصلحة أن لا يعطيه السلب أو أن يأخذ منه بعض السلب، ولهذا قرر عليه الصلاة والسلام ذلك خالدا على مثل هذا الفعل، خاصة إذا كان فيه شيء من المعاتبة لبعض من خالف عليه أو أراد أن يختلف على أمير الجيش وكبير الجيش فلا بأس من مثل ذلك. وفي حديث الثاني حديث عوف رضي الله عنه له أنه عليه لم يخمس السلب، وهذا والمصنع وحقا أن يسناده الصحيحين رواية إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، إسماعيل بن عياش عن سي الحمصي، ورواياته عن الشاميين جيدة ورواياته عن الحجازيين ضعيفة، وقد روى الإمام رحمه الله رواية أبي الحجاج عبد القدوس رواية أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ومن شيوخ الإمام أحمد ثقة تابع إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، فيكون صحيح بهذا الطريق عند أحمد وهو أقوى، طريق أحمد أقوى من هذا الطريق، وبكلا الطريقين هذا صحيح وهذا صحيح، وفي أنه لم يخمس السلب عليه الصلاة والسلام دلالة على أن السلب لا يخمس، اختلف العلماء في هذا هل يجب تخميس السلب يعني يؤخذ خمسه كما تؤخذ خمس الغنيمة، في خلاف الأظهر كما دل عليه هذا الخبر أنه لا يخمس، ثم من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالأسلاب وتعطى لأصحابه، وكل من كان سلب قتل إنسانا واستحق سلبه يعطى السلب ولم يكن ينظر فيه وفي خمسه ويؤخذ، بل كان يعطى جميع السلب، ولأن السلب استحقه القاتل في المعركة فغرر بنفسه وقتل هذا العدو، أما الغنائم فإنها تجمع بعد ذلك بعدما يستقر الأمر وبعدما تنتهي المعركة تجمع الغنائم فأخذها جميعا، أما هذا السلب فإنه غرر بنفسه وقاتل، وربما إنه فرد بهذا وكان في مصلحة للمسلمين، ففيه حث على الجهاد وإن كان في ضمنه أن تطلب منه شيء من المال وشيء من السلب قد لا بأس به، وقد كان يقع هذا في الصحابة رضي الله عنهم، وربما قاتل وحرص على ووقع في نفسه أن يأخذ سلبه، فهو إذا كان في نيته الجهاد في سبيل الله لا يطلبه بعد ذلك ما حصل، ففي لأجل هذه المصالح السلب بقي على ما هو عليه ولم يخمس بخلاف الغنيمة فإنها تخمس. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أفنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه؟ فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرا، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. نعم. وهذا الحديث في دلالة على همة الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الشباب منهم، في الجهاد في سبيل الله، وحرصهم على قتل أعداء الله، وحرصهم على قتل سادتهم ورؤسائهم. ولهذا لم يسأل عن إنسان مأمور، ولم يسأل عن شخص لا يقصد، بل سأل عن أبي جهل، لأنه كان سيدا في قريش، ولأن كان أذاه شديدا على النبي عليه السلام وأصحابه، فأخبره. ولهذا قال: كنت بينهما. فكأنه لم يحمد مكانه ولم يحمد موقفه، فقال: لو كنت بين غلامين، بين رجلين أصلح أو أضلع، يعني أقوى منهما. لكن رأى العجز، سأله أحدهما قال أبو جهل، وسأله الآخر وهو لا يدري، كل منهما عن سؤال الآخر، فبقى سؤالهما كل من أسأله. استغرب: ماذا تريدين؟ فقال: بلى أنه للنبي عليه السلام، والذي نفسي لا يفارق، كل من قال لا يفارق سوادي سواده، يعني شخصه حتى يموت الأعجل منا. فرأه يدور في الناس والعياذ بالله، كله دعوة إلى الكفر والضلال، فأخبره فدلهما عليه وأخبره، حتى قام إليه، يعني فابتدراه فقتلاه، فنهض إليه كالصقرين بشجاعة وقوة وإقدام، فقتلاه رضي الله عنهما. وفي أنه أن كل منهما قال إنه قتل، لأنه فيه منقبة عظيمة في نصر الدين، ولهذا طلب السلف دلالة على أنه يستحقه وأنه قتل. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. هذا العمل بالقرائن مثل هذا، وأنها يحكم في أمر هذا. ولهذا أخذ السيفين ثم نظرهما فقال: كلاكما قتل صلوات الله وسلامه عليه، يعني حتى يطيب أنفسهما. فرأى سيف معاذ بن عمرو الجموح قد غار في لحمه ودمه أكثر من السيف الآخر، وتبين أنه هو الذي أدخنه وهو الذي أثبته، إما أن يكون قتله أو أثبته. فقال سلبه لمعاذ بن عمرو الجموح، فدل على أنه السلب للقاتل كما تقدم، ودل على أن السلب لا يخمس كما تقدم، ودل على أنه إذا قتله إثنان فينظر في من قتله أو ابتدعه أو أثبته، فإنه يكون السلب له. ولهذا قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ودل على أن السلب لا يستحق لمن جاء إلى كافر قد أثبته شخص آخر، قد وجده مقطوع الرجلين أو مقطوع الرجل فيمكن يتحرك فقتله، فإنه ليس له السلب، سلبه لمن أثبته، لأنه هو الذي تمكن منه. وكذلك أيضا لا بد يدل على أن من ضرب كافرا فجرح أو فلم يثبت ثم ضربه آخر فقتله، فإن السلب يكون للثاني، يعني يكون لمن أثبته وقتله سواء كان الأول أو الثاني. وكذلك يدل على أن من كان مثبتا قبل ذلك أنه لا يستحق سلبه، بل إذا لم يعلم من أثبته فيكون السلب غنيمة من ضمن الغنيمة ويقتسمه جميع الجيش. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ متفق عليهما، واللفظ للبخاري. نعم. هذا جمع جاء عبد الله بن مسعود، وفيه أنه رضي الله عنه جاء وقد وهو صارع الموت ساقط بعدما ضربه ابن عفراء، وجاء أنه على أخذه وأخذ سيفه وصعد على صدره فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا راعي رويع الغنم كبرا وفخرا. ثم قال لو غير أكار قتلني، لأنه يقول قتله الأنصار والأنصار أهل زرع، لكن الحمد لله قد أمكن الله منه وقتله الله. ولهذا جاء ضربه جاء عبد الله المسعود فاحتج رأسه وحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى أنه عليه قال هذا فرعون هذه الأمة، وأنه سجد أيضا. الحمد لله على نصر الدين وقتل هذا العدو، ففي دلالة كما تقدم أنه ما قتل أحد وأنه ما اشترك في قتله، لكن بينت الرواية الثانية أن الذي تمكن منه وأن الذي أثبته هو معاذ بن عمرو بن الجمح، لكن هذه الرواية بينت أنه ما اشترك في قتله كما تقدم في الرواية الأخرى. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنى لتركتهم له. رواه البخاري. وفي هذا دلالة على أنه يجوز، أو في هذا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحفظ للرجل وإن كان كافرا صنيعه. والمطعم بن عدي كان له يد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء روي أنه لما قدم النبي عليه السلام من الطائف فدخل وقال ادخل، وأمر دخل في أمانه وأمر أولاده الأربع أن يقفوا عند أركان الكعبة وأن يشيعوا هذا الأمان وأنهم لا يتعرضون له، فسلموا للمطعم بن عدي. وقيل إنه هو الذي سعى في الصحيفة التي فيها حصار المسلمين وحصار النبي عليه السلام وأصحابه في شعب قريش إلى هذا وهذا، فالله أعلم. وقد يكون الأمرين جميعا، وفيه أنه عليه السلام قال لو كان المطعم عدي أنه مات قبل ذلك لتركتهم له، يعني معرفة لصنيعه. فيه أنه لا بأس أن يتصرف الإمام في الأسرى بما يراه الأصلح، وكذلك أيضا يتصرف الغنيمة بما يكون به مصلحة، لا بأس بذلك وإن كان الغانمون مستحقين لها، لكنه يراعى من هذا المصالح وما يكون في مصلحة الجيش ويتصرف فيه بحسب ما يرى، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على نسمة الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفروا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وفي هذا كما تقدم أن الغنائم مشروعة وأنها لا بأس بها، ولهذا كانت غنائمهم 12، غنموا 12 بعيرا بعيرا، كل واحد 12، ونفروا بعيرا بعيرا. وفيه كما سبق دلالة على أن لا بأس من التنفير زيادة على نصيبه من الغنيمة، لأنهم غنموا كل واحد له 12 بعيرا، وزيدوا على ذلك بعيرا بعيرا، واختلفوا الذي أعطاهم النبي عليه السلام أو أمير الجيش، وجاء بعض الروايات أن أمير الجيش وأنهم الله عليه الصلاة والسلام، دلالة على لا بأس أن يزيد أمير الجيش الغانمين بما يرى. ولهذا هؤلاء قال بعضهم إنهم جاء بعض الروايات أنهم 10 في هذه السرية، فإذا كانوا 10 وكل منهم له 12 بعير والخمس، فالعشرة بمئة وعشرين بعير، فإذا أخرج الخمس من الغنيمة تكون الغنيمة 150 بعير، تكون الغنيمة 150 بعير، وخمسها 30 والباقي 120 قسمت بين العشرة لكل واحد 10، وإذا كانوا 100 يكون 1500 بعير لكل واحد 120 ب1200 وبقي 300. نعم. فنفلوا منها بعيرا بعيرا، لكن هنا يكون 12 بعيرا وتكون 150. وعلى هذا إذا كان نفلوا بعيرا بعيرا بعيرا بعيرا وهم 10 فيكون النفل 10، وإذا نشرت إلى 30 يكون الثلث، وهي دلالة على أن النفل ليس من الخمس بل أكثر من الخمس، يعني أن النفل ليس، قال الشافعي أن النفل من خمس الخمس، ففي الصورة هذه 30 الخمس 35 6، يكون النفل على كلام إحدى الروايات عن الشافعي وجمع العلم أنه من الستة، لكن هنا نفل بعيرا 10 بعيرا 10 من 30، دلال على رد قول من قال إن النفل من خمس الخمس، لأنه هذا ثلث الخمس هو عشرة من ثلاثة، والصواب أن النفل من أصل الغنيمة، نختلف هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس. الأظهر أنه على الكلام ما كان يراعي مثل هذا، بل كان ينفل قبل القسمة ويعطي من يكون له غناء في الجيش، ولم يراعى أن يكون من الخمس أو من الخمس الخمس، وأن يجوز أن يكون من أصل الغنيمة ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة، ثم أربعة أخماس تقسم بين الغانمين، وما بقي من الخمس صحيح أنه يصرف بحسب المصالح الشرعية. ولهذا لم يأتي في حديث أنه عليه السلام كان يخرج الخمس ثم يجعل من الخمس النفل، وأربعة أخماس يجعله الغانمين والخمس يخرج من النفل الزيادة على العطاء، لم يأتي في خبر ما يدل على هذا، بل كان ينفل عليه السلام من أصل الغنيمة كما هو ظاهر الأخبار المنقولة في عدة وقائع عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليسر، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم. نعم. وهذا خبر فيه وائد، منها لما كتب له نجس إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال ليزيد: اكتب له لولا أن يقف وحلوقه ما كتبت له، يعني يقول إن باب التأديب لما وقع في ضلالات أنه كان من رؤساء الخوارج، لكن راعى رضي الله عنه مصلحة وخشي أن يقع في شر إذ لو لم يكتب له، لأن ابن عباس كان إماما في زمانه، فخشي أن يقع في شر وحلوقه فكتب له لعل يكون فيه خير ومصلحة. ثم بين أن المرأة والمملوك ليس لهما سهم ولا يقسم لهما، لأنهما يحضران لخدمة، والمرأة تحضر أيضا للمداوات ولنقل معالجة الجرحى وسقيهم والعناية ببعض الأمور التي تحسنها، ولا بأس أن تحمل السلاح تدافع عن نفسها وإذا أمكنها أن تقتل كافرا بلا فلا بأس، كما وقع من أم سليم أنها صحيح مسلم أنها كان مع خنجر يوما فسأل النبي عليه السلام عن ذلك، فقال: إن دنا إلي كافر كان بعجت بطل رضي الله عنه، فلا بأس أن تدافع عن نفسه ويحصل فيه مصلحة للمسلمين، لكن ليس لها سهم، إنما تعطى من شيء من المتاع ما تيسر كذلك المملوك. ولهذا في السنن أن مولى أبي اللحم أنه قال: أمر لي موالي بشيء من خرث المتاع، أو أمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من خرث المتاع، يعني بعض المتاع الردي، وأنه كان حضرا معهم للخدمة. وفيه أن اليتم لا ينقطع إلا إذا بلغ، ولو بلغ ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يعطى المال حتى يؤنس منه ويتصرف تصرف العقلاء. وفيه أيضا النهي عن قتل الولدان، يعني الصغار، ولا يجوز قتله كما تقدم إلا أن يقاتلوا، إذا كان يقاتل ويحسن القتال ويقتل لدفع شره، مثل ما تقدم في الشيخ الكبير، والمرأة كذلك إذا قاتل، وكذلك الشيخ الكبير الذي له رأي أو يقاتل فإنه يقتل، والمرأة كذلك. ولهذا قال عليه السلام في السنن: ما كانت هذه لتقاتل لما رأى امرأة مقتولة، فدل على أنها إذا قاتلت قتلت. في رواية أن رجلا أسر امرأة وأركبها أراد أن تقتله فقتلها، فأخبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن قتله لها، فقال: خشيت أن تقتلني، فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. قال: إلا أن تعلم منه ما علم الخضر من الغلام، يعني معنى أن هذا لا تعلمه، لكن لو علمت ذلك فيجوز، لأن الغلام الذي قتل الخضر عليه الصلاة والسلام طبع يوم طبع كافرا كما جاء في الرواية. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم، حديث أنس رضي الله عنه، الحديث هذا متفق عليه، وفيه أن الغدوة والغدو خير من الدنيا وما فيها، والروحة والغدو في سبيل الله، الغدوة من أول النهار والرواح من آخر النهار. وجاء مع حديث سهل بن سعد الساعدي: وفي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وفي من حديث أبي أيوب، وعند مسلم من حديث أبي أيوب: خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. دليل على فضل الغدو في سبيل الله، وكذلك الروح في سبيل الله لما يترتب عليه من نصر الدين. ويدخل فيه أيضا الغدو في سبيل الله والروح في سبيل الله لمن يغدو في الطاعات، ومن يغدو في سبيل الدعوة إلى الله وطلب العلم، فإنه تشمل الأخبار التي جاءت في مثل هذا. نعم، لكن إذا قال في سبيل الله سبيلها إلى أطلق، فالمراد به الجهاد والقتال في سبيل الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. نعم، هذا المعنى ثبت أيضا من حديث مسعود وأنس عند البخاري، ومن حديث أبي سعيد عند مسلم، وفيه أنه يرفع له لواء عند اسمه يوم القيامة، وقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا غدرة أعظم من غدر أمير عامة، لأنه لا حاجة له إلى الغدر، ويمكن أن يصل إلى ما يصل بدون غدر لتمكنه من الأمر الذي هو فيه. فلهذا دل على تحريم الغدر، وأن الغدر يحرم بحسب منصب الإنسان ومركزه، وكلما كان أكبر كلما كان أعظم بشدة المسؤولية وعظمها. وفيه أنه لما غدر في الدنيا وقع منه ما وقع، وقعت الفضيحة بأقبح الأشياء، وأن ينصب له لواء يوم القيامة في هذا الموضع عند دبره عياذا بالله، حتى يفضح بين الخلائق بين الأولين والآخرين. فهذه غدرة فلان ابن فلان. وساق المصنف هنا دلال على تحريم الغدر في الحرب، وأن لا يجوز، والغدر ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء للدين لا يجوز الغدر، إنما المشروع الخداع، الحرب خدعة، أما الغدر فلا يجوز. ولهذا لا يجوز نقض العهود والمواثيق إلا إذا وقع منهم الغدر والنقض، ففي هذه الحالة لا بأس. فإذا نقضوا أو أحس منهم شيئا من ذلك وتبدل عن قرائن كما قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لكن إذا وقع بين العهود والمواثيق وجب الوفاء بها. ولهذا شرع أبي داود عمرو بن عبس أن معاذ رضي الله عنه كان وبينه وبين قوم المشركين عهد، فسار إليهم، خرج من بلاده قبل أن ينتهي العهد، وأراد أن يصل إليهم عند العهد، فأنكر عليه عمرو بن عبس رضي الله عنه، وأخبر أنه من كان بينه وبين قوم عقدة فلا يحلنها حتى ينتهي أمدها، فرجع رضي الله عنه، لأنه لما عاهدهم كان في ضمن العهد أنه لا يفعل شيئا حتى ولا يخرج من بلاده حتى ينتهي العهد، ولأن في ظله أنه لا يسير إليه، فلو سار إليهم قبل ذلك وإن كان وصوله إليهم في وقت انتهاء المؤمد العقد بينهم فإن هذا خارج من العقد، والذي دخل في العقد أنه لا يخرج ولا يسعى في قنا حتى ينتهي أمدها. وإذا صارحوا بالعداوة في هذه الحالة يجوز أن يباغتهم ولا يشترط أن يخبرهم، لكن إذا آلت من أحس منهم ولم يطلع عليه فإنه يخبرهم بذلك حتى يكون هو وإياهم سواء في العلم. وإذا ظهر الغدر وتبين جاز أخذهم على غرة، كما غزا عليه السلام كفار قريش على غرة وكتم الأمر كما سيأتي ولم يخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. رواه مسلم. وهذا يدل على أن من خلف الغازي بخير أن له مثل أجر، ولهذا جاء في هذا المعنى عدة أخبار، وهي دلالة على أن من لم يتمكن من الغزو وهو حريص عليه فليجتهد في أن يخلف غازيا في أهله بالقيام عليهم والعناية بهم وحفظهم والاعتناء بشأنهم، فإنه يكون غازيا في الأجر لأن الغازي ولأن بعض الناس ربما تيسر له الغزو لكنه لا يستطيع الخروج لأنه لا يجد من يقوم على أولاده وأهله. فإذا تكفل إنسان بالقيام على أولاده وأهله كان دالا على خير، ومن دل وكان معينا على غزو، ومن دل على خير فله منه أجر فاعله. فلهذا قال أيكم خلف الغازي بخير فله نصف أجره. ليس المراد أنه النصف الأجر أنه يأخذ، لا، بل المراد أنه كأنه مثل الأجر نصفان، هذا له نصف وهذا نصف. ولهذا رواية مسلم والأجر بينهما سواء، وأعظم من ذلك أن يخلفه بالخيانة وأن يغدو. ولهذا من خلف الغازي وخان في أهله وقف له يوم القيامة ثم قيل له خذ من عمله، فما قال عليه فما ظنكم، يعني فما ظنكم بإنسان خرج في الغزو وأتمن إنسانا على أهله وانتمن إنسانا على أهله ثم رجع وجد قد خان أهله، فإنه يوقف له يوم القيامة أمام الناس ولا شك أنه بأشد الحجر، فيقول له خذ من عمله، فما ظنك؟ هل يستبقي من عليه شيء؟ لا يستبقي من عليه شيء بضرورته وحاجته إلى ذلك. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه كلمة جامعة منه عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه السلام لم يجبه على سؤاله الذي سأله بخصوص، بل جابه بجواب أشمل وأعم وأكثر فائدة. رجل قاتل شجاعة وحمية ورياء أي ذلك في سبيل الله؟ لأن هذا السؤال منقسم، والذي يقاتل حمية يختلف، والذي يقاتل شجاعة يختلف، قد يكون شجاعة يريد الرياء والمفاخرة وقد يكون في سبيل الله. فلما كان السؤال منقسما إلى محمود ونور لم يجبه عليه السلام، بل أجاب بجانب كلمة عامة من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله، وعلى هذا لا يضره بعد ذلك ما حصل. والمقاتل إما أن يقاتل ويريد بذلك إعلاء كلمة الله حسب، ما يريد غير ذلك، لا غريبة ولا مال، هذا أعلى الأنواع. وإن حصل له غنيمة فهو خير، وإن لم يرد ولو لم يحصل له غنيمة فأجره أعظم. ولهذا قال عليه السلام كما صحيح مسلم عبد الله بن عمرو ما من غازية تغزو فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن لم يغنموا تم لهم أجرهم. فدل على أنهم إذا لم يغنموا تم لهم أجرهم، لكنه إذا قاتل ولم يرد شيئا من المال فحصل، فإنه هذا من أعلى الأنواع، فإن حصل شيء بعد ذلك فلا بأس. والدرجة الثانية أن يقاتل في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله ويريد ضمنا حصول شيء منه فلا بأس، بدلالة الأخبار على هذا عنه عليه السلام وأنه أقرم على ذلك. والمرتبة الثالثة أن يقاتل لهما جميعا، لكنه يريد إعلاء كلمة الله ويريد بعد شيئا من المال بحاجته فلا بأس على الصحيح، لا بأس. أما كما جاء في الحديث الرجل يقاتل في سبيل الله وللذكر ما له فقال لا شيء له حتى عاد ثلاثا فقال لا شيء له، فهذا أراد الذكر، وكأنه في أراد المال، يريد شيئا من المال وشيئا والذكر، فهو لم يريد المال حش بل أراد معه شيئا من المراعاة، فلهذا قال لا شيء له عليه الصلاة والسلام. والدرجة الثالثة أن يقاتل لأجل المال ويكون في سبيل الله تبعا، فهذا لا شيء له. والدرجة الرابعة أن يقاتل أو الخامسة أن يقاتل لأجل المال حسب ولا يريد شيئا من ذلك، فأعلى الدرجة الأولى ثم الثانية الدرجة الثانية وهو في سبيل الله، والدرجة الثالثة أضعف وإن كانت في سبيل الله. ومن قاتل للدنيا ومحضها أو ما قاتل الدنيا وجعل القتال في سبيل الله وعلى تسبع لذلك فهو خارج عن القتال المشروع. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله، وإن ضم إلى ذلك من ضم فلا يضره بعد ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليهما. وهذا الخبر جاء له شواهد، بمعنى من حديث عائشة وابن عمر وقوفا عليه، وأنه قالوا لا هجرة بعد الفتح، قالوا. ومن حديث مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجاشع بن مسعود كما الصحيحين فقال بايعوا على الإسلام والهجرة، قال لا هجرة لكن بايعوا على الإسلام، فبايعوا عليه الكلام على الإسلام بعد فتح مكة كما قال عليه السلام، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، يعني أصبح الدار إسلام. فالمسلم يعبد ربه حيث كان كما قالت عائشة، كان المسلم مستنى في دينه، أما الآن فيعبد ربه حيث كان، تقول رضي الله عنه. فلا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، أو لا تجب الهجرة إلى النبي عليه السلام بعد ذلك، لأنه فتحت ودخل الناس في دين أفواجه، ومن هاجر إليه بعد ذلك وأنزله مصيبة وأفضل. لكن الهجرة باقية كما سيأتي في حديث أبي سعد، الهجرة باقية، والهجرة باقية ما قتل العدو، وهي باقية وتكون واجبة في حق أناس، وفي حق أناس تكون مستحبة، وفي حق أناس ربما كان البقاء أفضل على حسب اختلاف المقام في بلاد المشرك. لكن كما قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. نعم. قال وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد الولية، يعني إذا استنفرتم للجهاد فانفروا، فمن فاته الهجرة إلى النبي عليه السلام قولة في مكة بقي له نية الجهاد والخير والأعمال الصالحة، بقيت فإنها باقية لأهلها إلى يوم القيامة. نعم. وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة مع قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان، وقد اختلف في إسناده. وهذا خبر عبد الله بن السعدي، حديث إسناده صحيح كما ذكر المصنف، الله بن وقدان السعدي، عبد الله بن وقدان السعدي، وفيه أن عليه السلام قال لا تنقطع الهجرة مع قوتل العدو كما تقدم، الهجرة باقية. وهذا هو الصحيح، أن الهجرة يعني من بلاد الكفر باقية، وأنه كلما وجد بلاد كفر ووجد بين المسلمين وجبت الهجرة، هذا هو الأصل، فلا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة ما قتل العدو، فهي باقية. فكل من تيسرت له الهجرة إلى بلاد المسلمين وجبت عليه ذلك، ومن كان في بلاد المشركين إما أن يكون قادر على إظهار الدين، قادر على إظهار الدين، لكن ليس هناك مصلحة وجود إلا من جهة المصالح الدينية، فهذا السنة له الهجرة، السنة له الهجرة. وإن كان قادر على إظهار الدين وبه مصلحة من إظهار الدين والدعوة إليه، فإنه يشرع بقاؤه، وربما وجب إذا كان يترتب على تركه لهذا لهجرة منهم، ترتب على تركه فوات بعض المصالح ودعوة بعض المسلمين وإرشادهم وبيان الأحكام، إذا كان شيء من هذا فربما قيل بلزوم بقائه. وقد أشار إلى هذا شيء من تقي الدين رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم، فقال بعض منه ربما قيل تصبح في حقه تشبه دار الإسلام من جهة أنه أظهر الدين وبين وفيه من أصلح بالدعوة إلى الله، وقسم في بلاد المشركين لكنه لا يستطع الهجرة لضعفه والانقطاع، فهذا ينوي الهجرة متى ما استطاع، وإلا فلا شيء عليه لأنهم المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل، فالهجرة باقية إلى يوم القيامة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فك العاني أي الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. رواه البخاري. نعم. وهذا دل على مشروعية فكاة الأسير وأنه يفك، وجاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب إذا أمكن ذلك، لأنه من أعظم ما يكون في تفريج الكروبات عن أخيه المسلم فك الأسير وعود المريض وأطعم الجائع وعود المريض، وجوب إطعام الجائع، لأن هذا من التعاون على بر التقوى ومن التآلف بين المسلمين. وثبت في الخبر أنه أو جاء في الخبر عنه عليه السلام قال أيما عرصة أو أهل عرصة كان بينهم جائع برئت منهم ذمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجب إطعامه. هذا دل على أن في المال حقوقا وعيب الزكاة، وهذا صحيح، إنما الحقوق المستقرة هي الزكاة الثابتة لمن وجبت عليه، وهنالك حقوق عارفة، طعام الجائع، إكرام الضيف، وذكر بعضهم أيضا وجوب العارية عند الحاجة إليها ولا ضرر في إعارتها من طعام من إناء أو ملابس أو كتاب أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا هي التمن مشروعة، بل ذهب بعض العلم إلى وجوبها وأنها تجب عيادة المريض وجاء في حديث آخر حق المسلم والمسلم خمس فرض ست، وذكر منها عيادته إذا مرض فيشرع عيادته، وإذا كان يترتب على عدم عيادته ضرر أو أنه يحصل شحنة خاصة ممن بينه وبين من بينه وبين هذا المريض شيء من الأنس، وربما لو لم يعده لما لحصل بينه شيء من الشحنة، كان القول بالوجوب ظاهرا وهو ظاهر الأخبار. ولهذا هنالك شيء من الحقوق بين أهل الإسلام يجب الاتيان بها، ومن ذلك أيضا إفشاء السلام. إفشاء السلام أصبح إنه واجب يجب إفشاء السلام، ليس رد السلام أيضا، لأن هذه الحقوق التي تجب بين أهل الإسلام، فيجب عليه أن يفشي سواه. هذا أمر عليه السلام بذلك وقال سلم عليه إذا لقيته. وإذا كان ولأنه إجابة الدعوة واجبة من حيث الأصل، من حيث الأصل واجب من حيث الأصل، فرد مع أن قد يكون فيها شيء من الكلفة، فالسلام عليه إذا لقيه آكد من هذه الجهة، لأنه ليس فيه مؤونة. ولو لقيت أخاك في طريق ولم تسلم عليه، لا شك أنه يكون بينك وبينه شحناء، خاصة من يكون بينه أنس، ولو لقيه ولم يسلم عليه وقع في شيء من هذا، فلهذا يشرع السلام. ولكن يقول أن واجب على الكفاية، فلو لقي جماعة الجماعة لا يقول يجب عين على كل إنسان، لكن على وجوب على الكفاية، لأن وقوع الشحناء بعدم السلام أشد من وقوع الشحناء بعدم إجابة الدعوة، ربما عذر في عدم الدعوة لكن ما يعذر، لأن شو العذر إنه ما سلم، أما يتجاوز الدعوة ربما عذر وهو غائب عنه لا يدري، لكن ما لا مؤونة فيه وهو خبيث. ومن هذه الحقوق يشرع إشاعته وإفشاؤه، فلهذا قال عليه السلام فك عاني، وفي اللفظ الآخر الأسير، هنا الأسير هو العاني، وأطعموا الجائع وعودوا المريض، فهي من الحقوق المشروعة بين أهل الإسلام. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاقها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول كنت حريفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يجيه لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. متفق عليه واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الخبر عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة قصة مشهورة، وحاصلها أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو قريشا، لما وقع منهم ما وقع من نقض العهد، فعند ذلك أراد أن يأتيهم وكتم الأمر وعم الأمر عن الناس حتى لا يعلم به وحتى لا يصلهم الخبر. فقال وكان لحاطب رضي الله عنه أهل هناك، ثم حصل له شيء من الضعف رضي الله عنه، وتأول وكتب كتابا إلى قريش مع امرأة كما في هذه القصة، وأرسل إليهم، وروي أنه قال جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالسير أو بجيش كالليل يسير كالسير، والله لو جاءكم وحده لأتم الله له أمره ونصره، فخذوا بأنفسكم. ثم أرسله رضي الله عنه وجاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي الأمر بأنهم لما حصل منهم نقض للعهد انتهى ما بينه وبينه، وبهذا دلالة كما تقدم أنه إذا نقض المشركون العهد بينه وبين المسلمين وحصل منهم اعتداء مخالف لما وقع في الاتفاق فإنه في هذه الحالة لا حاجة ينبذ إليه، وليس هنالك حاجة أن يخبروا، بل يكونون ناقضين ولا بأس أن يداهموا ولا بأس أن يغزوا ليلا أو نهارا على غرة، لأنه في هذه الحالة ناقضون ناكثون محاربون. فلهذا أراد عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن وقع من حاطب هذه الزلة رضي الله عنه، فأمر عليه الصلاة والسلام عليا والزبير، علي رضي الله عنه والزبير العوام والمقداد الأسود، ثم ذهبوا وقع أنهم أخذوا منها الكتاب، ولما أصرت قالوا إن لم تفعلي ألقينا الثياب عنك، ففي دلالة على جواز مثل هذا عند الضرورة. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقصتها من شعرها، لفته في شعرها أو لفته في الثاني كما في حجتها يعني في معقد الإزار، ثم جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا حاطبا. لما ذكر له العذر رضي الله عنه وقال والله يا رسول ما فعلت ارتدادا عن ديني، ولكن كان لي أهل ولم أكن من قريش، يعني لم أكن من أنفسها، ليس من قريش، إنما كنت ملصقا فيهم يعني حليف لهم، وكان أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، وأردت بذلك إذا لم يكن عندي يعني من يحميهم أردت أن يكون لي عندهم يد حتى يحموا أهلي ولا يحصل لهم شيء. فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال على صدق حافظ، بين أنه صدق وأنه على إيمانه، لكن وقع ووقع، وهذا قد يقع. وسدل لهذا على عظم فضل أهل بدر، وأنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرواية الثانية عند أحمد وابي داود إن الله بالجزم عند أبي هريرة إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بلفظ فلكم الجنة. وفيه أنه مثل هذا العمل العظيم تهيأ لأن يكفر مثل هذه السيئة التي وقعت منه، والصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا لا يزالوا على خير، وإن وقع منهم ما وقع من بعض الزلات لكن يهيئون إلى التوبة ولا يكون إلى أحسن حال، وهكذا وقع لهم وهكذا كان لهم رضي الله عنهم. وفي دلال على جواز قتل جاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين، هذا هو أحد القولين وهو الصواب. ولهذا أن رسول لما قال عمر دعني أضرب عنقه لم يذكر له عليه قال إنه مسلم، ما قال إنه مسلم، دل على أن الإسلام لا يحمي من تجسس على المسلم، بل قال عليه السلام ذكر له أمرا خاصا لم يذكر أمرا عاما، فلو كان الإسلام مانعا لذكر، قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدل على أنه وصف خاص ووصف الإسلام لا يحميه من ذلك. فإذا رأى إماما يقتله أو الوالي أن يقتله لذلك فله ذلك لدلالة هذا الخبر، إلا من تهيأ، أما من تهيأ له خصنا عظيم الإسلام ووقع منه ما وقع فالحكم جاء عليه. أما حاطب رضي الله عنه فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك وأنه من أهل بدر، وأن هذه الخصلة تكون لعلها تكون سببا في غفران ذنبه وما وقع منه. وغيرهم لا يعلم هل يقع لهم مثل هذا أو لم يقع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. نعم. الحديث الصحيح اللفظ الأول لفظان كما ذكره المصنف رحمه الله عند أحمد بن داود وإسناده صحيح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهما. هذا هو قول جماهير أهل العلم أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم وللراجل سهلة، وذلك أن الفرس تحتاج، لأن الفرس يكون منها غناء ويكون يحصل منها مصلحة في قتال الكفار، والفرس تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى سياسة، فلهذا كان من المصلحة أن يزاد له على سهمه وأن يجعل له ثلاثة أسهم، وأن يزاد له على ثلاثة أسهم. ثم المراد بالأسهم هنا يعني أنها للرجل نفس صاحب، نفس صاحب الفرس، لكن أعطي بسبب فرس سهمان زيادة على سهمه. وقد خالف في هذا على أبو حنيفة جماعة من الكوفة وقالوا أنجعل لنفضل البهيمة على الإنسان، لكن هذا مردود ومعارض للسنة في الرأي، والمقصود بذلك ما يحصل من الغنى والنفع. ولهذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في عدة مواقع في خيبر وقبل خيبر، وذهب جمهور العلم إلى أن هذا خاص بالفرس بالخيل، أما الإبل البغال وغيرها فلا يسهم لها لأنه لا يكون إلا للفرس، وهكذا يحق في حكمها ما يكون في هذا العصر لو كان مثلا يقاتل على دبابة أو على أي آلة أخرى مما يكون له أو بطائرة وغيرها، فهذا فالسهم يكون خاص للفرس، أما غيرها فيكون من كان له غناء أو قتال وحصل منه فيعطى سهمه من الغنيمة، ثم بعد ذلك إذا كان منه نفع للمسلمين في جهاده وفي حسن تصرفه وفي قتله للأعداء يعطى من النفل ويزاد بحسب غنائه وقوته، كذلك لا يزاد على أكثر من فرس، لأن في الغالب لا يمكن يعني في الغالب يحصل القتال على فرس واحد، ولا يمكن يعني أن وعلى فرسين، قد يحتاج إذا كان له يحتاج إلى فرس آخر وأراد أن تكون قريبة منه إذا ضعفت وخشي عليها العطب أن يستعمل فرس أخرى فلا بأس، لكن يكون إسهام لفرس واحد ثلاثة أسهم له ولفرس. نعم. وعن أبي الجويرية الجرمي رحمه الله قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد رضي الله عنه، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لا أعطيتك. ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وهذا الخبر كما ذكر الفندق رحمه الله أن إسناده صحيح، وفيه أنه قصة معن بن يزيد، هذا معن بن يزيد وقعت له قصة أيضا كما روى البخاري في صحيحه عن معن بن يزيد عن أبيه، وهو وأبوه وجده كلهم أدركوا وأسلموا كلهم صحابيون رضي الله عنهم، وفي أنه قال: إن أبي وضع دراهم في المسجد عند رجل، يعني صدقة، أعطى إنسان رجل صدقة فقال فأمره أن يعطيها محتاجا، قال: فجئت إليه إلى ذلك الرجل فأعطاني إياها، كأنه ما عرف أو أعطاه إياه لما رأى حاله، قال: فجئت فيها إلى أبي فقال: والله ما أردتك، يعني أردت غيرك. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام معن وأبوه في هذا المال الذي أخذ معه، فقال: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. وهذا أنه أقر على مثل هذا، بوب على البخاري رحمه الله على هذا الحديث عدة أبواب واستنبط منه فوائد جيدة في مثل هذا المعنى، وفيه أنه قسم له قال: لا نفل إلا بعد الخمس، دلالة على تخميس الغنيمة وأن تخمس، والنفل كما سيأتي من أصل الغنيمة، وأنه من أصل الغنيمة، وفيه أنه أن من أصاب مالا في بلاد العدو، أن من أصاب مالا في بلاد العدو فإنه يكون من جملة الغنيمة، لا يكون حكم اللقطة، لأنه أخذه بقوة العدو، فإذا وجد مالا وهم سائرون إلى بلاد العدو فإنه لا شك أنه لو كان وحده ما أمكنه، لأنه دخل وتمكن من هذا المال بقوة الجيش بقوة من معه فيدخل في ضمن الغنيمة، فلهذا قال له عمر رضي الله عنه يعني أخذ منها هذا وقسمها بين المسلمين وأعطاه مثل ما أعطاني، قال: أعطاني مثل ما أعطى رجل منهم، ثم قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبلي بعد الخمس، ولا أعطيته، قال: فجعل يعرض علي من نصيبه. وهذا كما سيأتي أيضا الصحيح لا بأس أن ينفل من أصل غنيمة، لكن تخمس أولا، ثم بعد ذلك إذا عرف الخمس لا بأس أن يعطيه نصيبه من الغنيمة، ثم إذا أراد أن يزيده فلا بأس، شيئا على حقه الذي استحقه بسبب الغريبة، لأن الإنسان ربما يستحق نصيبه بحضور المعركة، كما قال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقع، كل من شهد الواقع على حق فيها. ثم له، ثم لبعض خصوص الجيش حق أو له نصيب في النفل، لأن النفل الزيادة مثل نوافل الصلاة له نصيب، فيستحق فيعطى من النفل لأجل مثلا غنائه، لأجل قوته، لأجل حسن رأيه، فلا بأس أن يزاد كما سيأتي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه زاد مسلم، والخمس في ذلك واجب كله. نعم. وفيه من الفوائد أنه لو دخل جيش المسلمين إلى بلاد الأعداء ثم أخرج قائد الجيش سرية تقاتل، فإن الذي تغنمه هذه السرية غنيمة، غنيمة من الغنائم، ولا يختص ولا تختص به هذه السرية، ولهذا جعل ذكر أنه ينفل بعض الجيش أو بعض، يعني بعض الجيش لا ينفل الجميع، إنما ينفل بعض الجيش ممن يكون في نفع وممن يقص السرية التي تذهب، كما سيأتي أيضا الحين بعدها السرية تذهب، فإذا ما السرية ثم غنمت شيئا من المال فإن هذا المال الذي غنمته غنيمة من الغنائم، ولقائد الجيش أن ينفلهم، وسيأتي أنه ينفل الثلث بعد الربع، أنه يبعد الخمس، أنه ربما نفل الثلث وربما نفل الربع، يعني ربما أعطاهم ثلث ما جاءتوا به وربما أعطاهم ربع ما أتوا به، على حالي على حالين كما سيأتي. والخمس واجب في هذا، يعني أنه إن كانت الغنيمة التي غنمت غنمها الجيش بكاملة فيها الخمس، أو كانت الغنيمة في بعض ما غنمه بعض السرايا التي ذهبت هنا هنا، فالخمس واجب في الجميع لأنها من الغنائم. لكن التنفيذ لا بأس بأن يخص بعض المقاتلين بشيء وزيادة على ما أخذه بعض أفراد الجيش لما بحسب ما يراه الإمام. نعم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان. نعم. وهذا الحديث نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، نفل الثلث في البدء، وهذا كما تقدم أنه حديث ابن عمر الذي قبله كما تقدم ليبعث السرايا فيعطيهم نفلا سوى قسم عامة الجيش، يعني من يبعثهم من السرايا يعطيهم إذا جاءوا بالغنيمة، إذا جاءوا بالغنيمة فلهم نصيب في الغنيمة التي غنمها الجيش كله، ولهم نصيب في الغنيمة التي جاءوا بها، فهم يأخذون نصيبين، نصيب من غنيمة الجيش عامة ونصيب آخر من الغنيمة التي جاءوا بها تشجيعا وحثا لهم على الجهاد والعمل، ولهذا قال سوى قسم عامة الجيش. والخمس واجب في ذلك كله، يعني واجب في ما غنمه الجيش كله، وكذلك أيضا واجب في الغنيمة التي جاءت فيها هذه السرية. حديث ابن مسلمة ذكر هنا قال تكلم في بعض الطريق زياد بن جاريه اللخمي، لكنه لا بأس فيه، هو شامل ثقة في عهد الوليد بن عبد الملك، قتل رحمه الله، يقال أنه قتل في عهد الوليد بن عبد الملك لأنه أنكر تأخير الصلاة العصر، ودخل المسجد يوم وجب الصلاة الجمعة أخرت وحضر الصلاة العصر، فأنكر ذلك على الوليد فأخذ فقتل رحمه الله لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن الحديث هذا نفسه له متابع رحمه الله، له متابع من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد الترمذي شاهد آخر، وبهذا الحديث يكون بالإسناد الأول جيد وبالطريق الآخر أيضا مقوي، وفيه دلالة على كما تقدم أنه نفل في البدء في الربع وفي الرجعة الثلث. معنى هذا أن الجيش إذا دخل بلاد الأعداء، فالجيش في أول دخوله فيه نشاط وقوة، ولا زالوا يدخلون ولا زالوا يقوي بعضهم بعضا، فإذا أخرج قائد الجيش سرية وأمرها أول ما دخل، أو أمرها مثلا أن تغزو مكانه أو أن تفتح حصرا من الحصون مثلا، ثم غنموا في حال الدخول، مثل ما تقدم يعطيهم الربع كما في نفل في البدعة في نعم الربع في البدعة يعني يعطيهم ربع ما غنموا. فلو غنموا مثلا من الأموال والغنائم والطعام ما يقدر مثلا مثلا ما يقدر مثلا ب مليون ريال فيعطيهم الربع 250 بحسب العملة مثلا 250,000 إلى غنموا يعطيهم الربع. هذا قسم لهم خاص فيما غنموا لأنهم الذين غنموا هذا الشيء فيعطيهم الربع مما غنموا والباقي يكون غنيمة يضم إلى غنيمة سائر الجيش. ثم إذا رجع الجيش بعد قتاله ورجوعه إلى بلاد المسلمين فلا شك أن الجيش الآن اختلفت حالة لأنهم راجعون إلى أهلهم ولا شك أنهم في هذه الحال أضعف في حال رجوعهم وقد انتهوا من قتال أعدائهم ولهم رغبة في الرجوع إلى أهلهم فالنفوس تضعف وتكل من طول المقام وطول السفر ومقارعة الأعداء. ففي هذه الحالة إذا أخرج سرية وذهبت وغنمت كان من المناسب ماذا أن يزاد لهم بنصيبهم. فلو خرجت سرية في حال الرجوع والجيش راجع فإنما غنموا يكون لهم الثلث 30% وذاك لهم الربع 25% في البدعة للدخول يعني في حال دخول الأعداء لهم 25 في حال الخروج لهم 30 لهم الثلث 30% الثلث هذا نعم الثلث يعني ثلث ما غنم ثلث ما غنم ليس هم يعني الثلث. فإذا غنم مثلا ما يختار مثلا 30 مثلا لهم 10 هو الثلث وهكذا لهم ثلث ما غنموا لأنه في حال الرجوع لهم في حال الرجوع الجيش داخل وقد لا يكون لهم ردئا ولا سندا وربما يكون الجيش يذهب ويتجاوزهم. فلهذا كان من المناسب أن يزادوا لأن الأمر عليهم أشد وهذا كما سبق زيادة على نصيبهم الذي يستحقونه من قسم عمله. فهم لهم نصيب حتى ولو لم يشاركوا مع الجيش لو لم يشاركوا مع الجيش الذي ذهب لو أنهم فتحوا والجيش ذهب وقاتل فإن لهم نصيبان فإن لهم نصيبين نصيب مما غنموه هم ولهم نصيب مما أخذه هذا الجيش الذي دخل البلاد وقاتل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم. وهذا فيه فوائد يدل على أن الجيش حديث ابن عمر هذا أنهم كانوا إذا غنموا فيصيبون العسل ويصيبون بعض الأطعمة فيأكلونه ولا يرفعونه. ما معنى لا يرفعونه؟ يعني كأنه إما لا يرفعونه قيل إنه لا يدخرونه يعني يأخذون قدر حاجته ما يدخرون وقيل لا يرفعنا نرفعنا نرفع إلى قائد الجيش كل من مثلا إذا دخلوا بلاد العدل واحتاجوا إلى الأكل فلا بس هذا الأفضل ما نرفعه لا نرفع إلى المسؤول والقائد لأن هذه حاجة ولو كل ما أراد احتاج رفع حصل مشقة وهذا الأفضل لا بس. وفي حديث ابن عمر هنا هذه الواجهة الصحيحين وفي رواية عند أبي داود أنه لم يؤخذ منه الخمس دلالة على أن الذي يؤكل ما في خمس فلا حرج على أن يأكل لحاجته ولا والمأكل هذا ليس فيه خمس يعني أنه كله لحاجة الجيش إذا احتاجوا لطعام احتاجوا لشراب لا بأس أن يطعموا. ويدل على المذهب الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال دلي بجراب من شحم فأخذته فالتفت فإذا النبي عليه السلام بلفظ فاستحييت بلفظ فتبسم عليه الصلاة والسلام بدلالة على ولم ينكر عليه عليه السلام لأنه أخذ جراب من شحم لحاجته دل على أن الأكل مما يغنم لا بأس به. ومن ذلك إذا احتاج للركوب إذا كان من بلاد العدو واحتاج للركوب فلا بأس أن يركب لكن بشرط أن لا يفسد. وإذا احتاج للباس لا بأس أن يلبس ثياب لكن بشرط أن لا يتلف الثوب كما في الحديث حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال ما معنى أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ ثوبا حتى إذا أتلفه أو جاء بوضع الزانة ويأخذ دابة حتى إذا أعجبها جاء وتركها فليأخذ ويركب بقدر حاجة وجاء أيضا في حديث الله بن أبي أوفى أنهم كانوا يأكلون يأتي قال كنا إذا غنم من غنيمة يأتي الرجل فيأخذ حاجته وينصرف يأخذ بقدر حاجته وينصرف. فالمقصود أنه لا يستعمل الشيء الذي يكون فيه ضرر أو إفساد لبعض الغنيمة. أما استعمالها حال حرب لا بأس، لو غنم مثلا شيء من الخيل أثناء الحرب وقتل بعض الأعداء واستولى على فرسه فلا بأس أن يقاتل بها، ولو ترتب على ذلك الضرر على الفرس، لأنه ضرورة، لأن هذا استعملها لعموم مصلحة المسلمين، ولا حاجة أنه يرفع أو يستأذن به، لا بأس أن يستخدم. وكذلك ما من حكمها من آلات القتال الحديثة إذا غنمت واحتاج إلى أن يستعملها أثناء القتال فلا بأس، لأن استخدامه إياها لأجل القتال هو لم يشرع الجهاد إلا لقتل أعداء الله، فإذا كان هذا طريق إلى إسخانهم وإلى ضربهم كان طريقا متعينا، وما كان طريقا متعينا فإنه لا حرج فيه كما في هذه الحالة. نعم. وعن نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وإن فرسا لابن عمر عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، رواهما البخاري. وهذا الحديث ذكر في روايته في ذكر الفرس وذكر الذي بذكر العبد الذي يعني أبق هرب وعار الفرس أيضا هرب، يعني واختلف هل هي في عهد النبي عليه السلام أو أن أحدهما في عهد عليه السلام والأخرى بعد ذلك. وبالجملة هم ردوا عليه فرسه وردوا عليه العبد الأبق، ففي هذا دلالة على أن المسلمين إذا استولوا على ما عند العدو وكان في جملة الغنائم أموال مملوكة لبعض المسلمين، كان في جملة الغنائم مثل كان له مملوك أو كان له فرس أو كان له شيء أخر من سيارة أو من متاع أو ملابس أو أجهزة أو شيء أخذت أخذها العدو بالقوة منه، ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون فغنموا هذه غنموا غنائم كثيرة من ضمنها هذه الأموال المملوكة. فإذا عرف أنها لأحد المسلمين وثبت الأمر أن له ففيه فإنه يجب أن يرد إليه ولا يكون من جملة الغنيمة. لكن اختلف العلماء في هذا هل يرد إليه مطلقا أو أنه إذا لم يعلم إلا بعد القسم فلا يرجع فيه أو أنه يرجع في قيمة على خلاف. الأظهر والله أعلم أن له الرجوع مطلقا ولو كان بعد القسم، مثل ما لو غصبه مسلم لو غصب من رجل مالا ثم باعه ثم علم أن ماله المغصوب عند فلان فإن للمغصوب من أن يرجع إليه، أن يرجع إلى المشتري، ولو قال المشتري أنا اشتريت هذا المال من فلان قال أنت هذا مالي مغصوب، نقول إنه لا يحل للمشتري أن يمنعه بل يجب عليه أن يعطيه إياه ولو كان قد اشترى، ثم المشتري يرجع على من؟ على الغاصب فيأخذ منه المال. فكذلك أيضا إذا أخذ المال من أو هرب منه مال أو أخذ إلى بلاد الأعداء ثم عثر عليه دل الخبر على أن له الرجوع، هذا الأظهر هو مذهب الشافعي رحمه الله وأن له الرجوع مطلقا، بخلاف ما لو أسلم الكافر الذي الحربي الذي أخذ مالا من المسلمين وغنمه ثم أسلم وبيده مثلا مال أو بيده أي شيء مما ثم وجاء به، فهو إن كان المال الذي غصبه قد ذهب وفات وسلف أو قد أنفقه فلا يرجع إليه باتفاق عليه، وإن كان المال الذي أخذه هذا الحرب ثم أسلم ثم رجع وهو بيده وعلم صاحبه اختلف أهل العلم إذا كان لم يتلف ولم يفت هل يرجع ولا يرجع، فبعضهم لأنه ليس له الرجوع فيه لأن هذا مال وقع في يد كافر قبل إسلامه ثم أسلم ومن أسلم على شيء فهو له والإسلام يدب ما قبله، وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكل ما ذهب وأخذ فإنه لا عتب عليه فيه والمسلم عوضه بما هو أعظم، فلهذا قالوا إنه لا يرجع مطلقا سواء كان باقيا أم فائتا. أما سورة الفوات ما في خلاف، إنما خلاف في سورة البقاء. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. نعم. هذا الخبر عند مسلم، وفيه وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وجاء له شواهد أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بثلاث، وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كما كنت أجيزهم، وأيضا ذكر خطرة ثالثة، ذكر إجازة الوفد وذكر إخراج المشركين، قال وذكر خصلة ثالثة. وأيضا جاء أدلة أخرى من حديث عائشة وغيره، قال: لا يجتمع في ديرة أو لا يبقى في ديرة في جزيرة العرب دينان، لأنها جزيرة هي منبع الإسلام ومنبع الدين، فلهذا جاءت الأدلة في وجوب إخراج اليهود والنصارى، وكذلك من باب أولى المشركين، لأن المشركين أقبحوا، كفرهم أقبح، فكذلك الوثنيون وما أشباههم إذا كان لا يجوز بقاء اليهود والنصارى فكذلك أيضا سائر الكفر. وعلى هذا لا يجوز لمسلم أن يدخل كافرا لجزيرة العرب إلا لحال ضرورة، أو يكون مثلا هذا الكافر جاء لحاجة أو رسالة أو ما أشبه ذلك مما يحتاجه المسلمون. ولهذا قال العلم إنه لو مات في بلاد المسلمين فإنه لا ينبغي أن يدفن فيها في جزيرة العرب إلا أن يخشن من نتنه ورائحته وتقطعه، فيبقى فيقر لأجل أنه للضرر، للضرر المترتب على مثل هذا. وكما سبق أيضا به حقه سائر الكفر، واختلف العلماء في جزيرة العرب في مثل هذا، وهي متفقة من الجهات الثلاث، جهة الشرق والغرب والجنوب التي تحد لأنها تحدها البحار من هنا ومن هنا، واختلف من جهة الشمال، لكن هم يكاد يتفقون أن بلاد الشام ليست داخلة، واختلفوا في بعض مناطق الشام التي تلحق بالشام، يعني بعض المناطق أو تكون قريبة من بلاد الشام اختلفوا فيها. واختلفوا أيضا في اليمن، جمهور علماء على أن اليمن ليس داخلا فيها، وذهب آخرون إلى أن اليمن داخل في مسمى جزيرة العرب، والجمهور على أن جزيرة العرب هي الحجاز، مكة والمدينة واليمن ومخالفها، لأجل يعني هذا الذي اتفق عليه الجمهور أنه، ومنهم من يحكيه بلا خلاف، لكن ليس موضع إجماع، بل هو قول الجمهور أنها بمكة والمدينة ومخالفهما واليمامة، منطقة اليمامة ومخالفها، أما ما سواها فإنها خالية. وكذلك أخرج بعضهم الجزر التي تكون في البحار، وبعضهم ألحق بها كل ما كان داخلا في ضمن جزيرة العرب، وأيضا أدخل فيها الجزائر التي تكون في تكون داخل البحر، خاصة إذا كانت من جهة الشرق الذي إلى جهة الجزيرة إلى جهة اليابسة. أما إذا كان من الجهة الأخرى إلى الجهة الأخرى من جهة شاطئ البحر من الجهة الأخرى ليس من جهة الجزيرة، فهذا الأمر في أيسر. ولهذا روي عن رحمه الله أنه قال: يمنع الكفار واليهود والنصارى من المرور في البحر، يعني مما يلي الجزيرة، مما يلي الجزيرة إلا لحاجة، إذا كانوا وجاءوا ومروا لحاجة فإنهم لا بأس أن يمروا وأن يكون بقاؤهم بقدر الحاجة. ومن أخذ بعموم الحديث كما قال جمع العلم، قال أن الحديث محكمة في أنه جميع جزيرة العرب لا يجوز إغراق اليهود والنصارى، وكذلك من باب أولى سائر المشركين عليها. ومن قال في هذا قال إنه عليه السلام أقر بعض اليهود في المدينة، وقالوا إنهم لم يخرجوا، وقالوا إن معاذ رضي الله عنه صلى عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، وقالوا إنه أقرهم. وذكروا قصصا أخرى في إرساله في أخذ الجزية من بعض أصناف المشركين ولم يخرجهم من جزيرة العرب، لكن هذا يظهر الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أقر بعض اليهود والنصارى بعض اليهود وبعض المشركين في ذلك الوقت لأنه لم يتمكن من إخراجه، ولهذا أخرج عمر بعض اليهود حينما تمكن حينما تولى الخلافة رضي الله عنه، وأخبرهم بقول النبي عليه السلام وقال أتراني سقط علي قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا بك إذا عرف قلوسك يعني وأنت خارج من المدينة، يعني أنه أخبره أن الرسول عليه السلام أنه كان أمرهم بإخراجهم وأنه لم يتمكن في ذلك الوقت إما للحاجة إليهم أو لسبب من الأسباب، ولهذا ثبت أنه عليه السلام مات وذرعه مرهون عند يهودي، مع أنه أخرج اليهود من قبائل اليهود من المدينة أخرجهم جميعهم، فاقتلوا في هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة، والأظهر والله أعلم أنهم ليسوا من اليهود الذين كانوا في المدينة، لكن كانوا يهودا يأتون إلى المدينة ويتعاملون في البيع والشراء والتجارة ولم يكونوا مستقرين، وربما تعامل معهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك اليهودي الذي مات ودرعه مرهونة عنده، وأن هذا وأن مثل هذا لا بأس به للحاجة ولحاجة المدينة للبيع والشراء، فدل على أن مثل هذه الوقائع وقعت في عهده وأقروا لأجل الحاجة، فالأمر متعلق بالحاجة، وإذا انتفت الحاجة فإنه يجب إخراجهم. نعم. أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن العمليات التي تسمى الاستشهادية، وهل هي من باب انغماس العدو؟ هذه العمليات التي تقع إذا تختلف إن كان انغمس فيهم وقتل فيهم ثم هم قتلوه، هذا لا شك أنه من أعظم الجهاد ومن أعظم وهو انغماس في العدو، وإن كان يغلب على ظنه أن يقتل فإنه من أفضل الشهداء من وقع في مثل هذا، لأنه هو الذين قتلوا إذا كان هو الذي انغمس فيهم وهم الذين قتلوا، أما إذا كان هو ينغمس فيهم وهو الذي يقتل نفسه وفج نفسه هذا هو موضع النزاع والخلاف في مثل هذا، وبعضهم أجرها مجرى من ينغمس في العدو لغلبة الظن على القتل، ومنهم من قال إنه يدخل في النصوص الأخرى التي دلت على تحريم مثل هذا الفعل، وهذه مسائل من النوازل التي يختلف فيها الناس، فمن ظهر له فيها قول وأفتى به فلا عتب عليه في مثل هذه المسائل، وهكذا في هذه المسائل وغيرها، لأن من المسائل النوازل، ولهذا لا يجوز للإنسان مثلا أن يحكم على هؤلاء الناس وعلى شخص معين يقول إنه منتحر أو كذا، وإن كان فعل مثل هذا لأن هذا الذي فعل هذا الفعل لم يقدم عليه انتحارا، إنما أقدم عليه يعتقد أنه شهيد، وأقدم عليه بناء على أنه عمل لم يقدم عليه إلا بعد العلم من جهة من يرشده ويعلمه ويفتيه بمثل هذا الأمر من قادتهم ورحمهم ومشائخهم، فهو أقدم على أمر بعدما علم حكم الله الذي يدين الله به في مثل هذا، وهذا جاري في كثير من المشاكل، وهذا هنا ينبغي التنبيه في مثل هذا، فلو أن إنسان يعتقد أن هذه العمليات مثلا التي تقع عمليات يعتقد أنها مثلا لا تجوز، فلا يجوز أن يحكم على هذا الشخص المعين لأنه أقدم على مثل هذا العمل وهو يعتقد أنه أمر مشروع وأنه أمر لم يقدم عليه في اعتقاده انتحارا، إنما قال إنه استشهاد، والناس يبعثون على نياته ولو عمل الإنسان عمل من الأعمال أو قال قولا وهو في ضمنه كفر لكنه كان جاهلا بهذا، فالله عز وجل يعامله بمقتضى نيته ما لم يكن فيه تفريق، ولهذلك الرجل الذي أقدم على تحريق نفسه حينما قال هل إذا مت فحرقوني ثم سفوني في البحر، مات لا فهو رحمه سبحانه وتعالى وظن أن الله لا يقدر عليه، فلهذا ينبغي النظر في ذلك، فرق بين أن تكون مسألة يعني باطلة ولا وجه لها وبين أن تكون مسألة من النوازل التي يجتهد بها الناس ويعمل بها بعض الناس ويقدم عليه هذا المقاتل ويجاهد في سبيل الله يعتقد أنه في سبيل الله، فلهذا من كان له رأي ينبغي أن يفصل في مثلا لا يقول إنهم مثلا منتشرون أو أنهم كذا، لا يقول هذه المسألة إما جرى فيها الخلاف، ومثل ما يسأل عن مسألة من المسائل يقول هذا رأيي فيها وهذا قولي فيها وأرى مثل هذا، لكن من خالفني مثل هذا أنا لا أبدله لا أبدعه لا أقول إنه واقع في هذا الفعل المحرم، لأنها من المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا ينبغي التغيير فيها، إنما التغيير المخالف في المسائل التي تخالف النصوص المحكمة الواضحة، أما ما كان مما يشكل ويقع مثل هذه المسائل فكما تقدم وعلى هذا يحصل اختلاف وعدم الاختلاف، يكون في هذه المسألة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. كذلك أيضا من أقدم على مثل هذا الأمر واجتهد، سواء من أفتاه أو من المفتله بذلك، فهو على مثل هذا كما سبق أنه يبعد على نيته. نعم. أحسن الله إليكم. ما الضوابط لإعلان الجهاد في سبيل الله؟ وهل يشترط أن يكون تحت راية إمام أو بإذنه لإعلان الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد مثل ما قال، مثل ما سبق، الجهاد مشروع واختلف العلماء به، وفي جمهور علماء على أنه يجب مرة في السنة، وهذا يظهر أنهم أرادوا حيث أمكن ذلك، وإلا حيث لا يمكن فإنه لا يكلف المسلمون ما لا يستطيعون. فإذا أمكن ذلك وأمكن القتال فإنه يجب الجهاد. والصحيح أنه لا يقدر بسنة، وأنه كلما احتاج إلى القتال في سبيل الله وأمكن فإنه يشرع ولو كان في السنة أكثر من مرة. ويجب الجهاد إذا استبيحت محارم المسلمين، هذا هو الأصل، ما لم يعرف أمور أخرى لا يستطيع معها المسلمون القتال. فإذا لم يستطع المسلمون القتال فلا بأس أن يسالموا عدوه، ولا بأس أن يحصل بينه وبينهم عدو سلح. وقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش وضع الحرب 10 سنين، والصحيح أنه لا يتقدم وضع الحرب ب10 سنين، وأنه لا بأس من أن يكون أكثر على الصحيح، وأن يكون أكثر بحسب المصلحة، ولا بأس أن تكون المدة مطلقة دائمة، لا بأس لو كان وضع المدة مدة مطلقة وأنه ينقض وأنه يرجع فيها أهل الإسلام متى ما شاءوا، ليست مدة دائمة. ويتجد في عبارة بعض الناس: السلام الدائم الشامل. ما في السلام دائم شامل، هذا كلام باطل. السلام الدائم الشامل يعني المراد به هو السلام بين أهل الإسلام على إلى وقت يقوى فيه أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يقاتل دار. وإلا فالواجب القتال حتى تكون كلمة الله هي العليا، وأن يقاتل أعداء الله وينصر الدين. أما إذا كان دائما شاملا معنى ذلك طال الجهاد، لكن المراد به هو السلام الذي يكون بين أهل الإسلام بمصلحة شرعية، وأن يكون هذا السلم لأجل أن يتقوى المسلمون. ولهذا إذا كان بينهم إما أن يكون الصلح صلحا مؤقتا أو صلحا مطلقا، إذا كان الصلح صلحا مؤقتا فإنه يبقى إلى أن ينتهي الصلح المؤقت. ولهذا أبقى عليه السلام العهود المؤقتة بينه وبين الكفار ممن يليه، والعقود المطلقة أخبر أهلها أنه قد انقضى ما بينه وبينهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما دام الصلح مؤقتا. ثم بعد ذلك يكون الجهاد والدعوة إلى الله. وإذا كان المسلمون محتاجين لوضع الجهاد مدة طويلة ولو كانت طويلة، وحتى تعود لهم قوتهم ثم بعد ذلك يقاتل، لا بأس. وإذا كانت مدة مطلقة وأرادوا القتال فإنه ينبذ إليهم على سواء ويخبرهم بذلك، ويبين لهم أنه كان وهو وإياهم انتهى ما بينه وبينهم من العهود والوابين حتى لا يحصل غدر لهم. هذا هو المشروع. نعم. القتال لا بد أن يكون تحت راية، أقول لا بد أن يكون تحت راية. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هل أحكام جهاد الطلب هي نفسها أحكام جهاد الدفع؟ لا، الطلب هذا هو الأصل، والدفع للضرورة والحاجة، الدفع للضرورة. ولهذا إذا كان المسلم في حالة دفاع فإنه يقدر بحسب الحاجة. وإذا ذكر يعني ربما أنهم وضعوا القتال وكان في مدة طويلة حتى يتقوى المسلمون. أما الطلب فإذا كان أهل الإسلام أقوياء وهم ظاهرون فالواجب مثل ما سبق لبريدة، إذا جاء إلى العدو خيرهم بين هذا الخصال، خيرهم بين الخصال، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبو دعاهم إلى الجزية، فإن أبو قات استعان بالله فاستعن بالله وقاتله. ولهذا لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة سير الجيوش خارج جزيرة العرب، وصار يطلب قتال أعداء الله، لأنه لم يكن بينه وبين عهود ومواثيق حتى حصل له ما حصل. ثم أتم ذلك بعد الصحابة رضي الله عنهم الجهاد حتى أمسكوا بزمام الدنيا ودانت لهم الأرض رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. لم يتبين كيفية الاختيار في الصدقة، الاختيار في الصدقة، أقول الاختيار في الصدقة مثل ما سبق أن يختال يظهر الصدقة أمام الناس حتى يكون فيه دفع للنفس على تكفير المال الذي يخرجه، بمعنى ليس معنى ذلك أنه يتبختر في مشيته، إنما المراد أن يتصدق بالمال الناس، وربما إذا أراد الصدقة بشيء أظهر شيئا كثيرا من المال لأنه يريد أن يتصدق بشيء قليل فيقتدى به في ذلك بالقليل، فإذا تصدق بالكثير اقتدى الناس به، قال أنه تصدق بمال كثير فلا أقصر عنه، يأتي للثاني يقول ما لا أقصر عنه، تصدق بمثل أكثر، مثل ما تقدم في ذلك الرجل الذي تصدق بصاع فجاء الناس بعده فتصدقوا بالأموال العظيمة كله بسبب ذلك الرجل الذي بدأ الصدقة بالمال. فهذا هو المراد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.